بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. في اليوم الخالد العظيم، يوم الهجرة النبوية الشريفة، يجمع الله بين قلبين صادقين خرجا سائرين على ظلم الكفار في مكة بعد أن أجمعت قريش على قتل المصطفى المبعوث بالهداية للناس أجمعين. وثاني الاثنين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول المؤمنين من الرجال بعد علي كرم الله وجهه، الذي آمن وهو صبي. قال أبو بكر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحتهما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا له من حدث عظيم يا أبا بكر، يسجله الخلود في تاريخك. يا له من يوم مشهود يا حبيب رسول الله، تشاهد فيه أعظم يوم من أيام الإسلام. ويا له من وفاء يا ابن أبي قحافة، حين تصاحب سيد الكونين في يوم تكذب فيه قريش وتتآمر عليه. يا له من صدق الإيمان حين تضحي بمالك وحياتك من أجل نصرة الله ونصرة رسوله الكريم لتكون كلمة الله هي العليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلتم: كذب. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تلك هي مكانتك عند الله وعند رسوله الكريم يا أبا بكر، يا من كنت الصديق والحبيب لأحب مخلوقات الله إليه وإلينا أجمعين. أحمد بكر كالقمر الزاهر في أبرج السعد، على الحمد. البدر والشمس يدري محياه فجل عن مهدي للجن والإنس أرسله الله يهدي إلى الرشد بالشرق والغرب ثناؤه العاطف أمدى من الند. من سيرة أول الخلفاء الراشدين لنا صحبة نلتقي فيها مع لحظات عطرة من الحياة الخالدة المعطرة في سجل المسلمين. ولد عبد الله بن أبي قحافة في السنة الثانية أو الثالثة من عام الفيل، فهو أصغر من رسول الله بنحو سنتين، ويلتقي نسبه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم عند مرة بن كعب، أي بعد ستة آباء. في يوم الهجرة جاء أبو قحافة وقد كان لا يزال على الشرك يتفقد أحفاده. ما ترك لكم بعد هجرته من المال؟ فتذهب أسماء بنت أبي بكر وقد كانت صبية دون العشرين لتلف عددا من الحجارة على هيئة الدنانير في خرقة وتضعها في كوة مرتفعة، ثم تأتي إلى جدها قائلة: لم يأخذ ماله معه يا جدي، بل تركه لنا، تعال معي لتتأكد وتتحسس الدنانير بنفسك. الآن اطمأن فؤادي، ظننته أخذ ماله معه كما كان يفعل. وماذا كان يفعل أبي؟ كان ينفق من ماله لإعتاق الأرقاء الذين عذبهم المشركون على قوله، وكنت كلما سألته: لماذا تفعل ذلك يا ولدي؟ كان أبو بكر يجيب: يا أبت إني أريد ما عند الله. كان هذا في فجر الإسلام. فماذا كان عنه في الجاهلية؟ كان وقورا كما ظل في إسلامه، وكان يغار على مروءته ويتجنب كل ما يريب سمعته، لم يشرب الخمر قط حتى في جاهليته. يقول أبو بكر: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عقله ومروءته. صفاته كلها كانت تنبئ بالسبق إلى الإسلام، إن لم تكن هي صفات المسلم قبل نزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفات كلها تنبئ بأنه المختار ليرافق الرسول يوم دعاه للهجرة معه. وكيف لا يختار الرسول في اللحظات الحاسمة رجلا يثق فيه كل الثقة ويأتمنه على رسالته وحياته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر، ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. كيف لا يلبي داعي الإسلام من كان خلقه كأبي بكر؟ ومن غيره لا يتسابق إلى الدعوة المحمدية؟ من غير من اختاره المصطفى صاحبا له قبل نزول الوحي وصديق عمره طوال نشر الرسالة والجهاد الطويل ضد أعداء الله والدين؟ تعال معي يا ولدي وخذ بيدي. يقول لك ابنك أبو بكر: إلى أين يا أبي؟ إلى مخدع الأصنام يا ولدي، هذه آلهتك الشم العوالي، سأتركك معها تعبدها وتقدسها لترعاك. يقول أبو بكر: يا إله أبي، إني جائع فأطعمني، لما لا تجيب أيها الصنم؟ يا إله أبي، إني عار فاكسني، ألا تجيبني أبدا؟ إذن خذ. ما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه الصديق أبا بكر رضي الله عنه بالخليل إبراهيم عليه السلام. كلاهما دعاه أبوه لعبادة الأوثان، وكلاهما كفر بالأصنام وحطمها، وكلاهما تطهر من ركس الشيطان حتى قبل أن يمن الله عليهما بنور الهداية. إن عظمة هذا الرجل ماثلة في إيمانه، ماثلة في أنه مارس فوق أرض البشر وفي دنيا الناس نوعا من الإيمان جد عجيب، إيمان محير سهل إلى أصعب مدى، كالذرة لا تكاد ترى، وكالذرة تنطوي على أعظم طاقة مذهلة. هذا ما يقوله الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه وجاء أبو بكر. إن إيمان أبي بكر كالنسمات الوديعة الرقراقة، ننشقها دون أن نحسها ودون أن تثير فينا الانتباه، ولكن حين تعرض لأحد أزمة اختناق ندرك أن هذا الشيء الذي كان عاديا هو سر الحياة وكل الحياة. كذلك سيعيش أبو بكر بإيمانه بين الناس هادئا وديعا، ولكن حين تلم بالإسلام أزمة يتبين الناس فجأة وعلى صورة نادرة باهرة أي طاقة جبارة شامخة تستقر تحت جوانح هذا الوديع الرقراق. ساعتئذ يدرك المسلمون أن الأنفاس الهادئة التي كانت تتردد بين صفوفهم روح الحياة، وأن الإيمان الحي الذي يحمله هذا الرجل في هدوء إنما هو قدر هائل لا تصمد أمامه عقبة ولا مستحيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أبا بكر، لقد يئسنا من إرجاعك إلى دين قومك ودين أبيك. ما تقول يا رجل؟ والذي بعث محمدا بالحق، مهما يئستم فإن أبا بكر لن يدخل الشك في نفسه ولو قدر خيط رفيع. إن من ملأ الإيمان قلبه بنور الإسلام لا يرتد ولا يتزحزح عن مكانه. إذن فعليه أن يتزحزح عن مكانه الذي يصلي فيه على قارعة الطريق متحديا بصلاته قومنا. من حقه أن يختار المكان الذي يصلي فيه ويتلو فيه القرآن الكريم، ليراه كل عابر يصلي ويسمعه وهو يتلو ما يلقنه له محمد، فيؤثر على الضعفاء من قومنا وليجذب إليه السفهاء ليكونوا أعوانا لصديقه. لا إكراه في الدين، هم الذين يقتنعون لأن الإسلام يهديهم إلى الحق. والله لئن لم يرجع أبو بكر عما يفعله ليصيبنه منا عذاب شديد. كان المسلمون دون الأربعين، وكان أبو بكر قد أشار على الرسول أن يجهروا بالدعوة. جهرا يفعلون وبكل جرأة، لماذا لا يكتمون إسلامهم؟ ماذا تقول؟ ألم تدري بما حدث؟ ضربه عتبة بن أبي ربيعة بن علي حتى ورم وجهه، وحملناه إلى بيته وأقسمنا نحن المسلمين لئن مات أبو بكر لاقتلن عتبة. وماذا حدث؟ أحطنا به حتى أفاق، وكان أول ما فاه به: ما فعل رسول الله؟ ما فعل رسول الله؟ في الحقيقة أن أبا بكر محبوب لدينا جميعا لعلمه وتجارته وصدقه وأمانته وحسن مجالسته، ولولا محمد لكان له شأن بيننا أعلى مما هو فيه بعد دخوله هذا الدين. بل اليوم هو أعلى مكانة، ولن يتخلى عن عقيدة لازم الرسول في الدعوة إليها. إما أن يكتم إسلامه كما قلت، وإما ترجع ذمتي إلي. تقصد حمايتك له من المشركين؟ وحمايتك أيضا مع أبي بكر. يقول لك أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ذلك موقف صاحب العقيدة يا أبا بكر، لا يحق شعره حتى ولو هددته الأهوال. عنيد عند مبادئه لا تزحزحه الجبال، فكيف من كان مع الله ورسوله؟ ومن سيكون غيرك يا أبا بكر ثاني اثنين يوم الهجرة؟ من سيكون غيرك يا عبد الله رفيقا للمصطفى في اليوم العصيب؟ من غيرك يا أبا بكر يصاحب محمدا وأنت خير صاحب وأفضل صديق؟ لازلنا في فترة الهجرة النبوية الشريفة. من السيرة النبوية الشريفة للشاعر الخالد أحمد شوقي نقتطف هذه الأبيات: كان ابتداء الوحي في حراء، فاتحة الرسالة الغراء، الله خير خلقه أعطاها، وحمل الأمر العظيم طاها، فجاء بالخير ذوي قرباه، من قبل الرشد ومن أباه، ناجاهم ببينات ربه، فآمنت بنت خويلد به، فقيل فيها أسبق الإناث، وفي علي أسبق الأحداث، وفي الرجال لأبي بكر يد، بالسبق لم يبلغ مداها سيد. وكانت الدعوة بالكتاب، وحجة الله على المرتاب. ما أصعب الدعوة في البداية، حتى على الرسل أولي الهداية، هاجر من أم القرى مأذونا، وما درى أو سمع المؤذونا، في ليلة للختل كانت موعدا، قد نصبتها شركا أيدي العدا، فخرج الله من البيت به، لم يره الجمع ولم ينتبه، وسار في ركابه الصديق، وفي البلاء يعرف الصديق. كرم الله أبا بكر الصديق في آيات قرآنية، وقال المفسرون إنه المقصود بها. وهذا لقاء مع الأستاذ عبد الكريم الخطيب. أستاذ عبد الكريم، أنا عايز أسألك سؤال، باعتبار أن أنت يعني معروف أنك فسرت القرآن، فمعروف أيضا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكر في القرآن في مواقف، فيما أذكر أنا إنها خمسة يمكن. نعم. فإيه المناسبات وإيه الآيات اللي نزلت في أبي بكر الصديق؟ هناك آيات كثيرة ينسبها المفسرون إلى أبي بكر رضي الله عنه ويضيفونها إليه، ولكن انعقد إجماع المسلمين في عصر النبوة أخذا من دلالة الحال على أن أبا بكر هو المذكور في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وحسب أبي بكر شرفا أن ينال الحظوة العظيمة من هذه الآية الكريمة، وحسبه رفعة وقدرا عند ربه أن يكون رفيق الهجرة لرسول الله، وأن يكون الرجل الثاني يحمل دعوة الإسلام مع رجلها الأول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يشارك مع الرسول في نقلها من موطن الخطر إلى موطن الأمن والسلامة. وحسب أبي بكر شرفا وقدرا عند ربه أن يكون ثاني اثنين في الغار، أحدهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحسب أبي بكر شرفا وقدرا عند الله أن يكون هو الممثل لكل أهل الهدى والإيمان، فيكون هو وحده إلى جوار الرسول الكريم سندا وردأ، وقد تخلى عنه الناس جميعا حتى أخرجوه من بينهم. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، أي نصره الله فكان أبو بكر في جانب والناس جميعا في الجانب الآخر. يقول الحسن البصري عن هذه الآية: والله لقد عاب الله عز وجل أهل الأرض جميعا بهذه الآية إلا أبا بكر. ثم حسب أبي بكر شرفا وقدرا عند الله وعند المؤمنين أن يعقد الله سبحانه وتعالى الصحبة بين النبي وبينه، كما يقول سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا يقول الرسول الكريم: وقد بلغه أن بعض المسلمين نال أبا بكر بسوء فدعا الناس إليه ثم خطبهم قائلا: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إنها صحبة مباركة ملازمة في الدنيا والآخرة جميعا لم تكن إلا لأبي بكر وحده. طب يعني دي أشهر آية معروفة بالنسبة للناس يعني ككل يعني، لكن احنا عايزين الآيات الأخرى. صحيح، هذه الآية بإجماع علماء المسلمين من الصدر الأول للإسلام إلى اليوم على أن أبا بكر هو المقصود بأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. هناك آيات كثيرة يتأولها المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر، ولكن لم يقع عليها إجماع كما وقع على الآية السابقة التي لم يقع عليها خلاف والتي تكاد تنطق باسم أبي بكر. ويذهب أكثر المفسرين إلى أن قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، وذلك في أعقاب حديث الإفك، وكان ممن خاضوا في هذا الحديث قريب لأبي بكر اسمه مصطح، وكان من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه من ماله، فلما بلغه عنه أن له لسان سوء في حديث الإفك أقسم ألا ينفق عليه، فنزلت الآية الكريمة وفيها قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح بالنفقة عليه وقال: لا أنزعها أبدا. ومن الآيات التي يقال إنها نزلت في أبي بكر قوله تعالى: والذي صدق به أولئك هم المتقون. فقد روي عن علي كرم الله وجهه في تأويل هذه الآية أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذي صدق هو أبو بكر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يروى عن ابن عباس أن الأول أبو جهل والثاني أبو بكر. وهناك آيات كثيرة تضاف إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهذه الإضافات سواء منها ما كان متفقا عليه أو مختلفا فيه دليل على ما لأبي بكر من مقام عظيم في الإسلام، ومن مكانة مكينة في نفوس المسلمين منذ عصر النبوة وما بعده إلى ما شاء الله. فكانت كل آية من آيات القرآن الكريم تشير إلى محمدة أو تتحدث عن مكرمة كانت ترتفع إليها أنظار المسلمين ويتمسمون فيها من هو أولى المؤمنين بها وأحقهم بفضائلها، فلا يجدون أولى وأحق من أبي بكر رضي الله عنه. وليس من المصادفات الجارية على غير تقدير أن يكون أبو بكر هو الذي يقوم على الدعوة الإسلامية وعلى المسلمين بعد أن أخلى الرسول الكريم مكانه من هذه الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، وإنما هي عناية السماء وتقدير العزيز العليم حتى تمضي الدعوة في طريقها بعد أن مهد لها الرسول الكريم الأرض وألقى فيها الحب وأقام عليها من القرآن الكريم نهرا جاريا يقيم حياة هذا الغرس الذي غرس. أبيض تخالطه الصفرة، غزير شعر الرأس، خفيف العارضين، ناتئ الجبهة، غائر العينين، معروق الوجه، نحيفة. ومن صفاته أيضا غير التي عرفناها، كان متواضعا لين الجانب إذا مدحه أحد. أبو بكر قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي. وكان يرعى حق غيره حتى ولو كان على نفسه. ما جرى بيننا يا أبا بكر من الكلام لا يستوجب منك ما قلته لي الآن. يقول لك أبو بكر: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. لا أفعل. لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا بفاعل. سأذهب إلى رسول الله. رحم الله أبا بكر، في أي شيء استعد عليك يا ربيعة وهو الذي قال لك ما قال؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة في الإسلام، إياكم أن يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما. والله لأتبع وحدي عند رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ أجل لا ترد علي، ولكن قل: قد غفر الله لك يا أبا بكر. غفر الله لك يا أبا بكر جزاء ما قدمت من تضحيات في سبيل نصرة الله ورسوله والإسلام. غفر الله لك يا أبا بكر عن كلمة لربيعة رأيت أنها تستوجب القصاص، ولك من الحسنات ما يمحو آلافا مثلها، لكنك تمسكت برعاية حق الغير عليك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، فلما قضى صلاته سأل: أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال عمر: أما أنا يا رسول الله فقد بت لا أحدث نفسي بالصوم وأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله بت الليلة وأنا أحدث نفسي بالصوم فأصبحت صائما. ثم سأل الرسول: أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال عمر: إنما صلينا الساعة ولم نبرح، فكيف نعود المريض؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله أخبروني أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض موجع، فجعلت طريقي عليه فسألت عنه ثم أتيت المسجد. فسأل الرسول: فأيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر: يا رسول الله، ما برحنا معك مثلينا، فكيف نتصدق؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، وابن لعبد الرحمن ابني معه كسرة خبز، فأخذتها فأعطيتها السائل. فقال الرسول: فأبشر بالجنة، أبشر بالجنة. فقال عمر: والله يا أبا بكر، ما سابقت إلى خير قط إلا سبقتني إليه. كان أبو بكر يستبق الخير لأنه كان مع الله ومع الرسول ومع الحق والدين. كان يستبق الخير في كل عمل يرى فيه صلاحا وفائدة للمؤمنين. إنه الصديق، وما وصف بكلمة واحدة أجمع لخلقه من هذه الكلمة: الصديق. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلك خير يا أبا بكر، وإنا لنستعيد الآن مرة أخرى ما قاله أبوك أبو قحافة: كان ينفق من ماله لإعتاق الأرقاء الذين عذبهم المشركون على قوله. وعلى يديك يا أبا بكر أسلم عدد كبير منهم أكبر القادة في الإسلام. أسلم على يديك عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. ومن الأرقاء يا أبا بكر كان بلال مؤذن الرسول. لا تزال هكذا مطروحا على ظهرك في العراء، والصخرة فوقك، والشمس تحرقك حتى تموت أو تكفر بمحمد. أحد أحد، أكفر بمحمد وأنا أتركك. أحد أحد، واللات والعزة سأضربك حتى تموت أو أن تحيد عن رأيك. أحد أحد أحد أحد. يقول لك أبو بكر: هل تبيعني بلالا؟ بكم تشتري هذا العبد؟ 5 أوقيات ذهبا. خذ، ولو كنت عرضت علي أوقية واحدة لبعتك إياه. بل لو كنت عرضت علي 100 أوقية لأخذه أبو بكر. تجارة رابحة يا أبا بكر، فإيمان بلال عندك لا يضاعف بثمن، وتحمله العذاب من أجل الإسلام لا يقدر بمال. لقد كسبت تجارتك يا أبا بكر، كسبت قلوب الضعفاء وأنقذت أرواح المساكين، وهذا هو الإسلام يا أبا بكر، كما لقنته من رسول الله ومن تعاليم الدين القويم الذي جاء بنصر المظلومين وبمد العون للمحتاجين. ربحت خيرا يا أبا بكر، وربح الإسلام رجالا من صنف بلال وصنف المؤمنين الذين أعزوا الإسلام ونصروا الله ورسوله ونصروا الدين. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا الدعاء. كان رضي الله عنه يدعو ربه ويقول: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى نجيك، وعيسى كلمتك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غني أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته، وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى صلى الله عليه وسلم، وأسألك باسمك الذي بثثت به أرزاق العباد، وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت، وأسألك باسمك الذي وضعته على السماوات فاستقلت، وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست، وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك، وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين، وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنك لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. وتأتي المرحلة التي سبقت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم اشتد المرض بالرسول قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، وإنه إن يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فأعادها الرسول مرة أخرى: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وتعود عائشة لتلقن حفصة بنت عمر ما قالته للرسول، فتردد حفصة قولها. وضجر الرسول الكريم من هذه المراجعة وقال: إن كنا أنتن صواحب يوسف. ثم قال لثالث مرة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويروي عبد الله بن زمعة أنه خرج من عند النبي فإذا عمر في المسجد وأبو بكر غائب، فقال: يا عمر قم فصلي بالناس. ويسمع الرسول صوت عمر وهو يكبر فيسأل: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. وبعد الصلاة يعلم عمر بما حدث، فيقول عمر: ويحك يا عبد الله، ما صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. وفي اليوم الحزين، وقد كان الرسول الكريم قد صلى بالناس واستغفر لأهل أحد ودعا لهم وأوصى بالأنصار والمهاجرين، ثم قال الرسول الكريم: إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وبكى أبو بكر وظن أنه صلى الله عليه وسلم يريد نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي في الصحبة من أبي بكر. وينتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى، ويخرج عمر على الناس. قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولا يرجعنه الله عز وجل، ولا يقطع أرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، إنما واعده عز وجل كما واعد موسى، وهو: آتيكم، والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قد مات إلا علوته بسيفي هذا. ويأتي أبو بكر فيخرج للناس. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويخطب أبو بكر في الناس. قال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فلله الحمد وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حدث، وأن القول كما قال، وأن الله هو الحق المبين. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك. اللهم واجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين محمد قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة. اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وانفعنا بمقامه المحمود يوم القيامة، واخلفه فينا في الدنيا والآخرة، وبلغه الدرجة والوسيلة في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم يأتي الموقف الحاسم، من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يقود الركب ويسير القافلة بعد أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى؟ الوجوه مشرئبة تتطلع إلى حل سريع. الفتنة بدأت تلعب دورها، تحاول أن تجتث شجرة الإسلام وتخفت نور الإيمان. المنافقون يتلمظون بسموم الأفعى ليزلزلوا إيمان المؤمنين ويفرقوهم. ليس هناك غيرك يا أبا بكر، يا من كنت الصديق والرفيق. وفي سقيفة بني ساعدة يجتمع المهاجرون والأنصار، ويقف عمر قائلا: ابسط يدك يا أبا بكر. ويبايع عمر والمهاجرون والأنصار أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إيمان تقف يا أبا بكر تحمد الله وتثني عليه. ثم يقول أبو بكر: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ثم يقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم. في كتاب عبقرية الصديق يقول الأستاذ العقاد في مقدمة الكتاب: المصلحون من عظماء الدين أهل لكل تعظيم واعتراف بالجميل. لا يعيبهم أنهم سبقوا عصر العلم الحديث، بل يزكيهم ذلك ويضاعف حقهم في الثناء وعرفان الجميل. ويدل على أن الحاجة إليهم كانت أمس وألزم، وأنهم كانوا في خدمتهم الإنسانية أقدر وأعظم، مع ما هو مفهوم من الفارق بين حاجة الناس إلى الدين وحاجتهم إلى العلوم. فهذه حاجة ذهنية، وتلك حاجة حيوية أو روحية لا تغني فيها علوم العلماء. وفي باب الصديق والدولة الإسلامية يقول: إن الدولة الإسلامية تأسست في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه وطد العقيدة وسير البعوث، فشرع السنة الصالحة في توطيد العقيدة بين العرب بما صنعه في حرب الردة. وشرع السنة الصالحة في تأمين الدولة من أعدائها بتسيير البعوث وفتح الفتوح، فكان له السبق على خلفاء الإسلام في هذين العملين الجليلين. ولم يزل في كل عمل من أعماله منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة مؤسسا لهذا البناء الشامخ الذي كان هو أول من قام عليه بعد بنيه. وهكذا قدر للخليفة الأول أن تتوطد على يديه دعائم الدولة الإسلامية الناشئة في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية، فما صنعه فقد استمر على خطة النبي عليه الصلاة والسلام، وما صنعه الذين لحقوا به فإنما هو نتيجة لازمة لما بدأ فيه. ومن الأعمال المجيدة التي سيحفظها التاريخ للصديق رضي الله عنه هو جمع القرآن الكريم في المصاحف كما نقرأه الآن. ويستكمل الأستاذ عبد الكريم الخطيب حديثه في هذا الموضوع. وهذه مكرمة من مكارم أبي بكر، بل تكاد تكون أشبه بمعجزة من معجزات النبوة في أبي بكر، إذ ادخره الرسول الكريم لهذه المهمة العظيمة في جمع القرآن من بعده. فالرسول الكريم لم يجمع القرآن في مصحف واحد في حياته، بل كان القرآن مجموعا في صدور الحافظين من صحابة رسول الله، كما كان مفرقا في رقاع عند كثير من أصحابه. وهذه المهمة الجليلة التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه هي مشاركة فعالة في بناء الدعوة الإسلامية. فما كان أبو بكر إلا خليفة لرسول الله وقائما مقامه في هذا الأمر العظيم الذي كان من شأن الرسول أن يقوم به في حياته، ولكن فيما نرى أنه آثر أن يكون هذا العمل من اجتهاد صحابته وعلى يد رفيقه وصاحبه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فجمع أبو بكر القرآن الكريم من الصحاف التي كانت عند الصحابة وعند عائشة رضي الله عنها، وجمعها في مصحف واحد، وحتى كان هذا المصحف هو المرجع للمسلمين إلى أن جمع سيدنا عثمان رضي الله عنه القرآن الجمعة الثانية، لا ليجمع فيها القرآن وإنما ليجمع المسلمين على قراءة واحدة بعد أن تعددت القراءات واختلف القراء. فرحم الله أبا بكر ورضي الله عنه وأرضاه. وتأتي نهاية المطاف معك يا أبا بكر، فيقولون لك: ألا ندعو لك طبيبا فينظر إليك؟ قال أبو بكر: قد نظر إلي طبيبي وقال إني فعال لما أريد. يقول لك سلمان: أوصنا. يقول أبو بكر: إن الله فاتح عليكم الدنيا. استخلف علينا من بعدك يا أبا بكر. يستخلف أبو بكر عليكم عمر. استخلفت علينا فظا غليظا، فماذا تقول لربك؟ قال أبو بكر: أقول استخلفت على خلقك خير خلقك. ويأتي عمر: يا عمر، أبو بكر يوصيك وصيته: اعلم أن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإن الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا ولا يلقي بيديه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن حفظت وصيتي هذه فلا يكون أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت وصيتي فلا يكون أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولست بمعجزه. يقول لك عمر والمسلمون يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: زودنا. من قال هؤلاء الكلمات ثم مات جعل الله روحه في الأفق المبين. وما الأفق المبين؟ قاع بين يدي العرش فيه رياض الله وأنهار وأشجار يغشاه كل يوم 100 رحمة. إذن فماذا نقول في نهاية المطاف؟ قولوا: اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم، ثم جعلتهم فريقين، فريقا للنعيم المقيم وفريقا للسعير، فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير. اللهم إنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم قبل أن تخلقهم، فجعلت فيهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا، فلا تشقني بمعاصي. اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فأنت ثقتي ورجائي، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك، فأحيني بعد الموت حياة طيبة وقربني إليك زلفا. كنتم في رحاب أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تحيات زكريا شمس الدين. صوت العرب من القاهرة.